أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقد سرق أخ له من قبل. فأسر قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Thank you. فقولوا يا أبانا فصبر جميل فصبر جميعا إنه هو

وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا وإن كنا لخاطئين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تأويل رؤياك Oh.